السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها هاهنا. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي قال حدثنا بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي قال حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن مسوى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ فقال: استزدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله بن بكر بين يديه، وقال عبد الله وبسط باعيه، وحثى عبد الله، وقال هشام: وهذا من الله لا يدري ما عدده. يدرى. وهذا من الله لا يدرى ما عدده. حديث آخر. قال الإمام أحمد: في نقص عندك. قال عمر: فهل استزدته؟ قال: استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر: فهل استزدته؟ مرتين عندك؟ لا. قال: قد استزدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله. اي نعم، هذا اللي عندنا فقط. هذا مرتين. يخاف الله السند. حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. اي هذا المسلم، هذا موجود. السهمي. السلمي. لا، السهمي. السهمي. حديث 70,000 مخرج صحيح ولا يكاد يختلف في صحته. والحافظ ابن كثير رحمه الله، مع أنه أورد طريق مسلم، أورد من مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة ودواوين الإسلام ما ينتقد إسناده، أورده من أسانيد فيها ضعف. السند الأول ضعيف والثاني ضعيف وهكذا، لكن الحديث صحيح. هذه 70,000 صحيح، ما في إشكال. الكلام: مع كل 70,000، هذه محل النظر. وفي رواية: مع كل 70,000. فضل الله واسع، ولا أحد يستطيع أن يعده أو يحده، ولكن الكلام على الثبوت. السند الأول مخرج في مسند أحمد وسنده ضعيف، والثاني كذلك يقول صحيح إسناده ضعيف، يعني متنه صحيح وسنده فيه ضعف، لأنه يقول رواه أحمد وبعله فيهما المسعودي وقد اختلط وتابعيه لم يسمى. حديث ثاني 63 عن رجل عن أبي بكر الصديق عن رجل هذا لم يسمى فهو مبهم ومضعف من أجله. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. الثاني قال حسن وفيه أيضا من تكلم فيه من رجاله. وهكذا الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام سنه أثر وعناية بالأسانيد، ولذلك يسوق الأحاديث بأسانيدها من أي كتاب كان، ويستظهر مسند الإمام أحمد ويحفظه، ويكثر من الرواية منه أكثر من بقية الكتب الستة، لأن له به عناية ويرى أنه هو ديوان الإسلام، لا يقدمه على الصحيحين بلا إشكال ولا نزاع، لكنه مع ذلك من شدة عنايته به يصدره في الرواية ويكثر من التخريج منه. وعلى كل حال الحديث متنه صحيح، وإذا جاء في بعض الأسانيد من تكلم في إسناده يغتفر، لأنه إذا صح المتن فالإسناد مع كثرة الأسانيد يجبر بعضها بعضا. نعم. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرع عن ضمضم بن زرعة قال شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرط وعليها عبد الله بن قرط الأزدي يعني واليا عليها، فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائدا، فقال له ثوبان أتكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتب الأمير عبد الله بن قرط فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان كأنه وقع في نفسه أنه لكونه مولى ما زاره الأمير، فكتب له هذا الكتاب ثم جاء الأمير يعوده. نعم. من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليه السلام بحضرتك عليهما السلام بحضرتك خادم لعدته. ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه؟ قال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما رآه قام فزعا، فقال الناس ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله يقول ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون، فهو حديث صحيح ولله الحمد. طريق آخر. الحجاج لما دخل المدينة حصلت منه إهانة لبعض الصحابة، لا سيما أنس الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنس لو أن النصارى أدركوا حمار عزير لعظموه. حمار عزير الذي خدمه ونقله، فكيف بصحابي جليل مع نظرائه من الصحابة حصل لهم من الإهانة ما حصل،

في صغرهم وتداولوه بعد ذلك، وعكاشة بن محصن الأسدي صحابي جليل دعا النبي عليه الصلاة والسلام له أن يكون من السبعين، فلما قام آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد الباب لئلا يتتابع الحضور كلهم، وإذا أجاب واحد بيجيب الثاني عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أن الثاني لا يستحق هذه الدعوة لما في قلبه من نفاق وشبه، ولذلك لم يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال المقصود من الحديث بيان فضل هذه الأمة وشرف هذه الأمة بشرف نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله يجعلنا منهم. فبات الناس يدوكون يبحثون من هم هؤلاء 70، فقال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بحقيقته. ومن هذا يؤخذ أن من يقول لعل يبرأ من العهدة، سواء كان في تفسير كلام الله أو في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني التفسير بالرأي حرام، لكن إذا قال الإنسان لعل المراد كذا مثل ما قال الصحابة لعلهم ولم يصيبوا ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ثربهم، ما ثربهم على اجتهادهم في بيان المعنى ولم يصيبوه. فيأتي الشخص سيما طالب العلم حرف الترجي ولا يجزم فلا يقع في المحظور. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم من شدة توكلهم على الله جل وعلا، والاسترقاء مباح ليس فيه محظور، ورقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقي، لكن الكلام في طلب الرقية هي التي تنزل من منزلة الإنسان وإن كانت مباحة. لا يسترقون، لكن لو رقي الإنسان من غير طلب لا إشكال، ولو استرقى ثم ندم يرجى أن يعود أمره كما كان، لأن عمران بن حسين لما أصيب بالبواسير اكتوى، وكان يسلم عليه قبل الاكتواء، تسلم عليه الملائكة عيانا في مرضه، فلما اكتوى انقطع التسليم، فندم على ذلك فعاد التسليم. في الحديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، الله المستعان. وبعض الناس لا يسترقي وتجد في قلبه من التعلق بالمخلوقين أشد مما لو اكتوى واسترقى وفعل الأسباب. بعض الناس مجرد ما يسمع بكاء الصبي الطبيب يلا، أو مجرد ما يصاب بأمر يسير من زكام ونحوه المستشفى، بذل السبب ما أحد يلوم عليه ولا إشكال فيه ولا ينافي التوكل، لكن الأمر ما هنا استرقى بكلام الله وكلام رسوله، يمنع منها الفضيلة والمزية التي حصلت لهؤلاء 70. وعلى كل حال المنازل تختلف، المنازل تختلف، كل له ما استحقه من منزلة عند الله جل وعلا وحسب ما يقر في قلبه من الإيمان واليقين والتوكل على الله جل وعلا. نعم. هذا السبب. على كل حال المنازل ما تخطر على بالنا، الله يعفو سامح. نعم. طلب العلاج يقاس على السرقة. وش السرقة وش فرقه؟ طلب من يرقيه بكلام الله وكلام رسوله. أو من يعالجه بأدوية ركبت من مواد الله أعلم بها. والله ما أظن في فرق. ها؟ ولا يرقون. لا لا هذه شاذة. نعم. أطلقوا عليه صحيح شاذ، لأنه صحيح من جهة الإسناد، صحيح من جهة الإسناد، وأما من جهة المتن فمعارض بما هو أقوى منه فحكم عليه بالشذوذ. شذوذ المتن شيء ولا شذوذ المتن ولا الإسناد صحيح؟ الآن ابن كثير قال الحديث السابق قال ولعل هذا هو المحفوظ، يقابله الشاذ. لا تدقق في هذه الأمور، لأن مسألة الشذوذ والنكارة عند أهل العلم فيها نوع اضطراب لا يدركها إلا هم. شيخ كثير من الصحابة ذهبوا الأطباء. شو؟ خطوا في قصة القتل، جاءوا الطبيب. وحد يبي من عمر راحت إلى الطبيب واستشار الطبيب؟ لا يتقص على يستقون. ها؟ ما بعيد. شو المعنى؟ إذا كل الأمة. كل الأمة. لازم يصيروا من هالسبعين، كان 70 مليار. سمعت؟ ها؟ أنت مهوج سنك من 70، الله يتوب علينا. توقع أنت لأنك ما رحت ما استرقيت. من مسألة استرقى القلوب مملوءة. الأمر أكبر مني أنا يا شيخ، وأنا وبعض الأمة القاهرة من المسلمين. هذه منازل، منازل ما أدركها كلها. الصحابي اكتوى وفيهم لا يكتوون، وش تقول؟ ها؟ تكلم شيخ، مش على الاكتواء، على الاستقرار. علشانك صيدلية أنت؟ لا والله. هلا هذا قصدك؟ ما احنا بقالين لك سكر صيدليك، جزاك الله خير. وأنت بصيدلية؟ لا. وش تسوي يا جلال أنت؟ لب. لا أنا فهمت منك أنك وش مهنك؟ كيميائي. ها؟ شو؟ كيميائي. كيميائي مركب أدوية صح؟ شيخ الصيادلة. ها؟ لا لا تكفل، خلك على شغلك وانفع الناس. شيخ أنا ماليش دعوة بالقصة. شو؟ ليش مو لكن هذا يعني عمر فيه تحمل. انا اقول هذه منزله لا يتطاول اليها الا من كمل الايمان في قلب يعني. ها يعني القياس صحيح تبع على الترفع. وشو يعني؟ طلب الرقيه، والرقيه فعلت بحضرته عليه الصلاه والسلام واقرها ورقي عليه الصلاة والسلام. ما مسألة يعني معضلة. الاكتواء آخر الدواء الكي، إن كان الشفاء ففي كذا وكذا، ومنها كية نار. فما نفهم إن هذه أمور عظائم معضلات، هذه قد يزاولها كثير من المقربين فضلا عن الأبرار، لكن كم نسبة 70,000 هؤلاء من نسبة الأمة من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا؟ الله يتوب علينا. إيه؟ نتمنى من طلب بعض الأشياء التي هي تسبيح بالنسبة لما نزاوله، بس علشان ورد هالحديث. إلا لما ورد الحديث مسألة كثير من الأمور نزاولها وفيها ما فيها أكثر مما في هذا. ليتك تقرأ كلام ابن القيم في الموضوع، اقرأ. بعض المشايخ الكبار المعروفين بالعلم والعمل في مرضه إذا زاره أحد ممن يتوسم فيه إجابة الدعوة ما يسترقي ولا يطلب منه رقية، لكن يفتح الأزارير. ايش معناه؟ ها؟

طريقة الحافظ بن كثير في إيراد الأسانيد وسوق المتون المختلفة مرتع خصب للمختصرين. هذه الصفحات التي ذكرها الحافظ بن كثير يرى بعضهم أنه يستغني بأقل القليل منها مما يؤدي الغرض، يقتصر على سند واحد صحيح ولفظ واحد شامل لجميع الألفاظ مع الإشارة إلى فروق الروايات يمكن في صفحة واحدة، لكن من أشرب قلبه حب الحديث ما تسمح نفسه إلا بهذه الطريقة، والله المستعان. كل ميسر لما خلق له. نعم. هذا الحافظ بن كثير بالذات يعني اعتنى بالمسند، صار يقارن فيه مسانيد أخرى ويوازن بينه وبين بعض الدواوين الكبرى مثل معجم الطبراني والكتب الكبيرة، فأخذه هذا الحال الذي اعتنى به، صار يخرج من المسند قبل الصحيحين، ها؟ حتى من الطبراني وغيره معروف كتابه جامع الأسانيد. وين؟ إيه لما ألف جامع المسانيد يعني تأثر به بلا شك، تأثر به. وعلى كل حال الجادة عند عامة أهل العلم تقديم الصحيحين، تقديم الصحيحين ثم السند ثم المسانيد. تكلم عن الصحيحين، هو من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضل ذا لو نفع، ثم تكلم عن السنن الأربعة وقبلها الكتب التي ادعى أصحابها أنهم اشترطوا الصحة ولم يفوا بها مثل الحاكم بن حبان وخزيمة، وعرج على تساهلهم، ثم أتى إلى السنن فبدأ بسنن أبي داود ثم بعدها الترمذي، ثم بعد لما انتهى من السنن قال وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيودع الجفلا، ترتيب المسانيد دون السنن. والسبب في ذلك أن أصحاب السنن يؤلفون على الأبواب ويترجمون بمسائل علمية ويريدون من الأحاديث ما يستدلون به على إثبات هذه المسائل فهم ينتقون. أما صاحب المسند فهو يورد ما ورده أو ما وصل إليه من أحاديث هذا الصحابي بغض النظر عن صحتها. الله المستعان. إيه؟ شو الحديث الذي قال هذا عندي على شرط مسلم عن الزياء المقدسي في عاصم لكنه إمام، لكنه إمام شيخنا في القراءة. مقرونا مع حاله ووضعه، هو إمام من أئمة القراء، كان يحفظ عليه بعض ما يدل على خلل في حفظه لا يعني أنه مطرح، ومسلم فيه من يساويه في المنزلة، لأن مسلم روى عن الطبقات الثلاث كلها، الرابعة هي اللي ما روى عنها وراجع مقدمة المسلم. نعم. حديث آخر، قال مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟